رسول الله لدى الرحمن في يوم الزحام وأنت الرحمة المهداة وأنت الرحمة المهداة فينا عليك حبيبنا أزكى السلام بسنتك التي وجدت لتبقى مع القرآن نورا ليلانا يزول الكرب تنحسر الخطايا وتزدهر المعاني في الكلام وتهدينا إذا عدنا ونلقاها سعاد في الظلام بحبك يا رسول الله أحيا بحبك يا رسول الله أحيا وحب الله فقل لي يا رسول الله دوما فقل لي يا رسول الله دوما ضياء القلب دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.